إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله صلى عليه ربنا وسلم تسليمًا كثيرًا. يا سيدي كل الحروف مبعثرة خجلة وترجو من هواك المعذرة صلى عليك الله والروح التي صارت بنور هداك يوما مبصرة. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، للذين لا يستطيعون إليه سبيلا، للذين تحشرجت صدورهم كلما مر بهم محرم قد لبس ثوب الإحرام، للذين تختلط دموعهم بمآقيهم كلما ترى آلهم على شاشات التلفزة أولئك الملبين أولئك المحرمين، أقول لهم ما قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أقول لهم: هنيئا لكم أن يشرككم الله سبحانه وتعالى في الأجر لحركة القلوب وخلجة الأفئدة ودمع العيون. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أولئك المجاهدين المجتهدين الذين قطعوا الفيافي وجاوزوا النجاد والوهاد، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راحا. تلك الأفئدة التي تتقطع شوقا إلى ذلك المكان، كيف لا، وهي إجابة دعوة إبراهيم: جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تلك الأفئدة المعلقة بذلك المكان لا شك أن الله يأجرها على البعد، وأن الله تبارك وتعالى يثيبها على النية، وربكم أعظم وأكرم. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. أولئك الذين تحدثهم قلوبهم مدركون مدركون مدركون، وإن حالت بينهم وبين ما يريدون الظروف، أو حالت بينهم وبين ذلك الحوائل، لقد أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يبيت على فراشه لكنه يبعث يوم القيامة كأجر المجاهدين المجندلين في سبيل الله، ذلك أن نفسه تحدثه بالجهاد. وغير بعيد عنهم أولئك الذين تحدثهم نفسهم بالحج، فيشركون الحجاج بمشاعرهم وإن لم يشركوهم بأجسادهم. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، لبسوا الثياب البيض شارات الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا الملوع قد نحرت فؤادي. أيها الأكرمون، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم من الأعمال ما تدركون به من سبقكم وما تسبقون به من كان قبلكم، وهذه الأعمال وإن لم تكن حجا ولا عمرة إلا أن الله تعالى بفضله يجعل للعاملين إياها أجر الحج والمعتمر. أذكر منها قليلا وما تعرفونه أكثر مما أذكر. ذكر أهل العلم من ذلك مثلا شهود الجماعة في الصلاة مع المسلمين، فقد كتب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رتب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحج والعمرة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حاج أو فأجره كأجر الحاج المحرم. ذكر الله تعالى وموطنه هذه الأيام، إبانه هذا الظرف، ذكر الله تبارك وتعالى إلى الإشراق من بعد صلاة الفجر بعد شهود صلاة الجماعة، فإن الله يكتب للفاعلين أجر الحاج والمعتمر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى أن تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. أيها الإخوة، حضور الدروس العلمية في المساجد أجره عند الله كبير، لا تغني عنه الأشرطة ولا التسجيلات ولا ما هو مدخر في اليوتيوب أو في الحافظات الإلكترونية. حضور هذه الدروس والخطى إليها من أعظم الثواب وأكبر الأجر عند الله تعالى. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. التسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات يدرك بها الإنسان من سبقه، ويحصل له أجر ما لم يستطع أن يحرزه بنفسه. جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. في بعض روايات الحديث قالوا: يا رسول الله، يحجون ولا نحج، ويعتمرون ولا نعتمر، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم من كان خلفكم، ولم يأتي أحد بمثل ما صنعتم إلا رجل صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تكبرون الله 34، وتحمدونه 33، وتسبحونه 33 أدبار الصلوات. ففعل الصحابة رضوان الله عليهم وملأوا بذلك المساجد والأسماع. أيها الإخوة، وبر الوالدين من الأجر بمكان، أنه لا ينزل عن درجة الحجاج وللمعتمرين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أشتهي الجهاد في سبيل الله وليس عندي ما أنفق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. قال: اتق الله فيها، فإن فعلت فإنك حاج ومعتمر ومجاهد. القاعدون في الآفاق، القابعون في مدينة حمد، في المحرق، في الرفاع، القابعون في مكناس وفي فاس، في الآفاق، في صنعاء اليمن، في مغرب المغرب، هؤلاء يستطيعون أن يكونوا مع الحجاج، أن يوفدوا إلى تلك الأماكن قلوبهم. إليك قصدي يا رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري. إنها وحشة الجسم حين تكون الروح هناك بعيدة عن الجسم، وحين يحصل الفرقان العجيب بين جسم تحمله وتطوف به وبين روح تطوف وتسعى هناك. جسمي معي، غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وليرحم الله غربتنا جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون في البيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم، وقد شرقت تلك الدموع وقد شرقت تلك العيون بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم. أيها الإخوة المباركون، جعل الله لنا خير أيام الدنيا وزهرتها وبهجتها هذه الأيام التي أذن الله للأعمار بالنسأ، وأذن الله للأجسام بالبلوغ، فبلغنا خير أيام الدنيا على وجه الإطلاق، أقسم العظيم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. والفجر وليال عشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام على وجه الإطلاق العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إن تسبيحتك في هذه العشر أعظم عند الله من الجهاد في سبيل الله في غيره، إن تحميدتك، إن صلاة ركعتين، إن خطوة تمشي بها إلى المساجد، إن برا وصلة وإماطة أذى وابتسامة تبذلها للمسلمين ومصافحة بين الإخوة وإقالة العثرات وإماطة الأذى وبذل الندى أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله. أي فضل رتبه الله تعالى لنا في هذه العشر، وفي المقابل أي تقاعص وكسل هذا الذي يصيبنا عن إحراز الأجر وإدراك وبلوغ عاليات المراتب. هذه أيام لا ينبغي أن يغفل فيها الإنسان، أكثر فيها من التحميد والتهليل والتكبير وذكر الله تبارك وتعالى، فما شرع الله هذه الأيام إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر اسم الله في أيام معدودات، إلى غير ذلك. أيها الإخوة المباركون، درة هذه الأيام العشر هو ما سنستقبله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ إنه يوم عظيم لمن عرفه. هذا اليوم يتجلى ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله، فينظر إلى عباده الشعث الغبر، فيسأل ملائكته سؤال المباهي بهؤلاء الشعث الغبر. ولك أن تتخيل وتتصور ماذا قدم هؤلاء الشعث الغبر الذين فيهم أصحاب الكبائر وأصحاب النقائص، وما منهم أحد إلا وقد قصر فيما أمر الله سبحانه وتعالى به، كلا لما يقضي ما أمره. ومع ذلك لما جاءوه في ساعة من نهار شعثا غبرا مضاحين ملبين، رفع بهذه الساعة من النهار مقامهم وأعلى مراتبهم حتى يكونوا أهلا لأن يباهي بهم السفرة الكرام البررة. هؤلاء عبادي ينسبهم إليه، جاءوني شعثا غبرا ضاحين. ما أراد هؤلاء؟ والله إنه لا يعلم مراداتهم، ويعرف أنسابهم، ويعرف مبتدأهم ومنتهاهم، ويعرف مقدمهم ومنتهاهم، ومع ذلك يسأل سبحانه وتعالى للإشادة بهم. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ ثم تكون الإجابة على هذا السؤال عشية عرفة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود وينعم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه وهو أعلم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأنعم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، يغفر الله به الذنوب، يقيل الله به العثرات، يكافئ الله به على الخطوات. ولك أن تتساءل أيها الآفاقي: ما لنا نحن في الآفاق؟ هذا للحجيج، فما لنا نحن؟ أقول لك: مثل أجرهم إن شركتهم في النية. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الدنيا: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثبت في الرجل الذي قال: لو كان لي مثل ما لفلان لصنعت مثل ما صنع، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. إننا نتابعهم عبر شاشات التلفزة، وإن قلوبنا لتعتصر شوقا أن لم نكن معهم. وقيلنا ذلك اليوم بلسان الحال والمقام: يا ربي، لو كان لنا مثل ما لهم لصنعنا مثل ما صنعوا. فالله بفضله ومنه وكرمه يقول: فهما في الأجر سواء. ثم إن الله تعالى جعل للآفاقيين صيام يوم عرفة، هذا اليوم الآكد في الصيام، من صامه غفر الله له سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. ولك أيضا أن تتساءل: كيف يغفر له سنة قادمة وقد يموت بعد شهر أو يوم، أو يموت دون أن يتم هذه السنة؟ هذا من أفضل أنعام المولى سبحانه وتعالى، أنه يقيد للعبد شيئا لم يعمله. فعاش العبد أو لم يعش، فإنه بصيامه هذا اليوم قد عاشه في كتاب الله عملا وقياما وذكرا وعبادة لله تبارك وتعالى. الله الله في هذا اليوم. هذا اليوم خلو من الأشغال، خلو من الأعمال، ليس فيه حظ إلا لله تبارك وتعالى. من عشية هذا اليوم، أو قل من غروب الشمس هذا اليوم الذي يسبق يوم عرفة، فلينذر كل واحد منا لربه جل وعلا الوقت، وليستفرغ فيه الجهد في ذكره ذكرا كثيرا، وتسبيحه بكرة وأصيلة، وأن يملأ الفجاج والقفار والأندية والبيوت بذكره سبحانه وتعالى، وبتعطير وقته بالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليراوح بين مصحفه وكتابه وسجادته وسبحته، يتقرب إلى الله ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. فضل الله واسع ولا محجر لفضله. إن ذلك الإشراف الإلهي الذي يشرف فيه على الخلق فيقول: هؤلاء عبادي، سيشمل أولئك الذين جلسوا في التعريف في المساجد، وهي سنة موروثة عن أبي بكر وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس في المساجد في الآفاق، ولو لم يكونوا حجاجا يعمرون الوقت بذكر الله تبارك وتعالى، يحبسون أنفسهم في المساجد رجاء أن ينالهم رحمات الله المتنزلات في ذلك الوقت. أيها الإخوة، إخلاص هذا الوقت وبذل السعي فيه والجهد لا يستعان فيه إلا بالله تعالى. وشعارنا المرفوع في كل وقت وحين: إياك نعبد وإياك نستعين. شعارنا المرفوع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأهيب بإخوتي جميعا أن يحرصوا على يوم الغد، وأن يستفرغوا فيه الجهد والوقت، وأن يصوم فيه كل قادر على الصيام، وأن لا يتخلف فيه. وحبذ أن يجمع مع الصيام أعمال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حين التفت يوما قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلنه الجنة. يوم عرفة لمن عرفه هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في ثلاث مواضع. أقسم به في عموم العشر حين قال والفجر وليال عشر، وأقسم به مفردا حين قال وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأقسم الله تعالى به حين قال والشفع والوتر، فالشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. هذه الأقسام تدل على عظم هذا اليوم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أعظم ولا أكثر أن يعتق الله فيه الرقاب من يوم عرفة. ولما كان عتق الرقاب مبهجة للمؤمنين مفرحا لقلوب المتقين، كان يوما عصيا عصيبا على ذلك الشيطان اللعين المريد، فما مر عليه وقت قط كان أشد كآبة وحسرة وندما من يوم عرفة، اللهم إلا ما كان من يوم بدر. فأرغم أنف الشيطان بذكر الله تعالى كثيرا والصدقة فيه كثيرا، استعدادا أيضا لليوم الأعظم، وهذه الأيام أعيادنا معاشر أهل الإسلام. اللهم إنا نسألك ونرجوك متوجهين إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، اللهم إنا نسألك أن توفقنا للقيام بطاعتك وعبادتك، اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا إليك أواهين منيبين، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى، اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا إليك أواهين منيبين يا رب العالمين، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم غفار الذنوب، محا الخطايا، اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وامح حوباتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. إلهنا أمن الحجيج في حجهم، اللهم بلغهم مناسكهم، اللهم اكتب خطواتهم وضاعف مثوبتهم وتقبل حسناتهم وارفع إليك درجاتهم ودعواتهم، اللهم أمنهم في حجهم، اللهم وبلغهم مقاصدهم، اللهم واشكر سعيهم، اللهم لا تردهم إلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، اللهم بفضلك ومنك وجودك وإحسانك، اللهم أشركنا معهم في الأجر والفضل يا رب العالمين. اللهم وذكرهم بنا في المشاعر والشعائر، واشركنا في دعواتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في الأكف المرفوعة والأدعية المسموعة حظا ونصيبا يا رب العالمين. إلهنا اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، اللهم واحفظه من بين يديه ومن خلفه وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وأسمائك وصفاتك ما علمنا منها وما لم نعلم أن تكتب لليمن أمنا وإيمانا وسلما وسلاما يا رب العالمين. اللهم من أراد في عدن وصنعاء وربوع اليمن فتنة فاجعل الفتنة عليه يا رب العالمين. اللهم وأتم على أهلنا في السودان الأمن والسلام والهدأ والطمأنينة ورغدا من العيش يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وانزع الفتنة في ليبيا وفي الجزائر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا الله يا الله لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل هذا الخليج في كنفك وأمنك وفي حرزك المتين. اللهم من رامنا بسوء فاجعل السوء عليه، ومن أرادنا بكيد فاجعل الكيد إليه أسبق يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ومليكنا بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم واجعله وعضديه دعاة للهدى والرشاد. آمين. صلى الله على النبي محمد.